تفسير الآية 12 من سورة القصص، يقول تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، أي منعناه من قبول الرضاعة من المراضع جمع مرضع، وهي المرأة التي ترضع بالأجر. قوله تعالى من قبل، أي من قبل وصول أم موسى لبيت فرعون لاستلام موسى منهم لإرضاعه. قوله تعالى فقالت هل أدلكم، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، أي لما انتشر الأمر بحثا عن مرضع سارعت أخته فأخبرتهم أن والدتها مرضع طيبة لا يرفضها رضيع، وأن أهل بيتها طيبون سيقومون بكفالته لكم، أي ضمان رعايته وحسن تربيته والاهتمام به من أجلكم، وهم له ناصحون أي مخلصون صادقون شفافون واضحون في ذلك، ولا يقصرون ولا يغشون ولا يخدعون ولا يفسدون.